تفسير الآية السادسة من سورة البقرة يقول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا، لأن الكفر في الأصل هو تغطية الحقائق وإخفاؤها، وذلك أصل التعاسة والكآبة، لأنه من لم يحسن استخدام عقله وعاند فطرته التي بداخله والتي هي مسلمة أصلا والتي جعلها خالقه سبحانه دوما تدعوه لفعل كل خير وترك كل شر ليسعد بذلك في الدارين، وأخفى أكبر وأوضح الحقائق، وهي وجود الله تعالى الخالق وصلاحية شرعه ونظامه الإسلام لإسعاد البشرية كلها في كل زمان ومكان، عاش حتما ولا شك تعيسا كئيبا مضطربا معذبا في حياته، لأنه حرم نفسه من عون ربه وحبه وتوفيقه ونصره وإسعاده، ثم له عذاب جهنم في آخرته إن لم يتب. وإذا استمر صاحب هذا المرض على هذا الحال دون علاج ذاته بإحسان استخدام عقله والعودة لربه ولإسلامه والانتفاع بنصائحه وإنذاراته، سيصب به الأمر يوما ما أن يصبح مرضه مزمنا يصعب علاجه، حيث قد تتعطل حواسه التي تبصره بالخير وتبعده عن الشر بسبب سوء أو عدم استخدامها. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي بعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم في الآيات السابقة، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي إن المصرين على كفرهم من الذين كفروا، أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، مثل هؤلاء ومن يتشبه بهم يستوي عندهم أن تنذرهم أو لا تنذرهم أيها المسلم، أي تخوفهم وتحذرهم من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، أو لم تخوفهم، وكذلك يتساوى إذا بشرتهم بإسعاد الله لهم فيهما لو اتبعوا أخلاق الإسلام أو لم تبشرهم، ويستمرون على عدم الإيمان بما يدل على تمام إصرارهم على ما هم فيه بلا أي استجابة وسدهم الباب أمام أي محاولات لدعوتهم للخير.